بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 347 من البداية والنهاية. قلت وقصته شبيهة بقصة مدعم الذي أهداه رفاعة من بني النصيب كما سيأتي. ومنهم كيسان. قال البغوي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة كان ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال أتيت أم كلثوم بنت علي فقلت حدثني مولى للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقال له كيسان. قال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في شيء من أمر الصدقة: إنا أهل بيت نهينا أن نأكل الصدقة، وإن مولانا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة. ومنهم معبور القبطي الخصي أهداه له صاحب إسكندرية مع ماريا وسيرين والبغلة، وقد قدمنا من خبره في ترجمة ماريا رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما فيه كفاية. ومنهم مدعم، وكان أسود من مولدي حسمة، أهداه رفاعة بن زيد الجذامي، قتل في حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وذلك مرجعهم من خيبر. فلما وصلوا إلى واد قرى، فبينما مدعم يحط عن ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رحلها، إذ جاءه سهم عاثر فقتله، فقال الناس هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجلا بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. أخرجاه من حديث مالك عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة. ومنهم مهران ويقال طهمان، وهو الذي روت عنه أم كلثوم بنت علي في تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم كما تقدم. ومنهم ميمون، وهو الذي قبله. ومنهم نافع مولاه. قال الحافظ ابن عساكر: أنبأنا أبو الفتح الماهاني، أنبأنا شجاع الصوفي، أنبأنا محمد بن إسحاق، أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن يوسف بن ميمون عن نافع مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة شيخ زان، ولا مسكين متكبر، ولا منان بعمله على الله عز وجل. ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل ذلك. وتابع بعون الله عز وجل. ومنهم نفيع ويقال مسروح، ويقال نفيع بن مسروح، والصحيح نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن سلمة بن عبد العزة بن غيرة بن عوف بن قيس، وهو ثقيف أبو بكر الثقفي، وأمه سمية أم زياد. تدلى هو وجماعة من العبيد من سور الطائف، فأعتقهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان نزوله في بكرة، فسماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكرة. قال أبو نعيم: وكان رجلا صالحا آخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين أبي برزة الإسلامي في الحاشية: واحد حسمة أرض ببادية الشام، اثنان سهم عاثر، سهم ساقط لا يعرف من وماه، ثلاثة صحيح البخاري في الأيمان والنذور، مسلم في الإيمان والشراك، سير النعل على ظهر القدم. وتابع. قلت: وهو الذي صلى عليه بوصيته إليه، ولم يشهد أبو بكرة وقعة الجمل ولا أيام صفين، وكانت وفاته في سنة 51، وقيل سنة 52. ومنهم واقد أو أبو واقد مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم، حدثنا الحسين بن محمد، ثنا الهيثم بن حماد عن الحارث بن غسان عن رجل من قريش من أهل المدينة عن زادان عن واقد مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن، ومن عصى الله فلم يذكره، وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ومنهم هرمز أبو كيسان، ويقال هرمز أو كيسان، وهو الذي يقال فيه طهمان كما تقدم. وقد قال ابن وهب: ثنى علي بن عباس عن عطاء بن السائب عن فاطمة بنت علي أو أم كلثوم بنت علي قالت: سمعت مولى لنا يقال له هرمز يكنى أبا كيسان قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وإنا موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة. وقد رواه ربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن ورقاء عن عطاء بن السائب قال: دخلت علي أم كلثوم فقالت: إن هرمز أو كيسان حدثنا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا نأكل الصدقة. وقال أبو القاسم البغوي: ثنى منصور بن أبي مزاحم، ثنى أبو حفص الأبار عن ابن أبي زياد عن معاوية قال: شهد بدرا 20 مملوكا، منهم مملوك للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقال له هرمز، فاعتقه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال: إن الله قد أعتقك، وإن مولى القوم منهم من أنفسهم، وإنا أهل بيت لا نأكل الصدقة فلا تأكلها. ومنهم هشام مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال محمد بن سعد: أنبأنا سليمان بن عبيد الله الرقي، أنبأنا محمد بن أيوب الرقي عن سفيان عن عبد الكريم عن أبي الزبير عن هشام مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: طلقها. قال: إنها تعجبني. قال: فتمتع بها. قال ابن مندة: وقد رواه جماعة عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن مولى بني هاشم عن مولى بني هاشم عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يسمه. ورواه عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن أبي الزبير عن جابر. ومنهم يسار ويقال إنه الذي قتله العرنيون وقد مثلوا به. وقد ذكر الواقدي بسنده عن يعقوب بن عتبة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذه يوم قرقرة الكدر مع نعم بني غطفان وسليم، فوهبه الناس لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقبله منهم لأنه رآه يحسن الصلاة فأعتقه. ثم قسم في الناس النعم فأصاب كل إنسان منهم سبعة أبعرة وكانوا 200. في الحاشية 1 سبق تخريج الحديث. وقال ابن هشام: هم نفر من قيس كيا ابن بجيلة، وكان يرعى إبل الصدقة. وتابع منهم أبو الحمراء مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخادمه، وهو الذي يقال إن اسمه هلال بن الحارث، وقيل ابن مظفر، وقيل هلال بن الحارث بن ظفر السلمي. أصابه سبي في الجاهلية. وعيد من عند، ومنهم يسار ويقال إنه الذي قتله العرنيون وقد مثلوا به، وقد ذكر الواقدي بسنده عن يعقوب بن عتبة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذه يوم قرقرة الكدر مع نعم بني غطفان وسليم، فوهبه الناس لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقبله منهم لأنه رآه يحسن الصلاة فأعتقه، ثم قسم في الناس النعم فأصاب كل إنسان منهم 7 أبعرة وكانوا 200. في الحاشية 1 سبق تخريج الحديث، وقال ابن هشام هم نفر من قيس كيا ابن بجيلة أو بجيلة، وكان يرعى إبل الصدقة. تابع بعون الله تعالى. ومنهم أبو الحمراء مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخادمه، وهو الذي يقال إن اسمه هلال بن الحارث، وقيل ابن مظفر، وقيل هلال بن الحارث بن ظفر السلمي، أصابه سبي في الجاهلية. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنى أحمد بن حازم أنبأنا عبد الله بن موسى والفضل بن دكين عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود القاص عن أبي الحمراء قال رابطت المدينة 7 أشهر كيوم، فكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأتي باب علي وفاطمة كل غداة فيقول الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال أحمد بن حازم وأنبأنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دكين واللفظ له عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال مر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم برجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فقال غششته من غش فليس منا. وقد رواه ابن ماجة عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي نعيم به وليس عنده سواه. وأبو داود هذا هو نفيع بن الحارث الأعمى أحد المتروكين الضعفاء. قال عباس الدوري عن ابن معين أبو الحمراء صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اسمه هلال بن الحارث، كان يكون بحمص وقد رأيت بها غلاما من ولده. وقال غيره كان منزله خارج باب حمص. وقال أبو الوازع عن سمرة كان أبو الحمراء في الموالي. ومنهم أبو سلمى راعي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويقال أبو سلام واسمه حريث. قال أبو القاسم البغوي ثنى كامل بن طلحة ثنى عباد بن عبد الصمد حدثني أبو سلمة راعي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالبعث والحساب دخل الجنة. قلنا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال أنا سمعت هذا منه غير مرة ولا مرتين ولا 3 ولا 4. لم يرد له ابن عساكر سوى هذا الحديث، وقد روى له النسائي في اليوم والليلة آخر، وأخرج له ابن ماجة 3. ومنهم أبو صفية مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أبو القاسم البغوي حدثنا أحمد بن المقدام ثنى معتمر ثنى أبو كعب عن جده بقية عن أبي صفية مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع، فإذا صلى الأولى سبح حتى يمسي. ومنهم أبو ضميرة مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والد ضميرة المتقدم وزوج أم ضميرة، وقد تقدم في ترجمة ابنه طرف من ذكرهم وخبرهم في كتابهم. وقال محمد بن سعد في الطبقات أنبأنا إسماعيل بن عبد الله بن أبو أويس المدني حدثني حسين بن عبد الله ابن أبي ضميرة أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأبي ضميرة بسم الله الرحمن الرحيم. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف جدا ابن ماجه وفيه أبو داود وهو نفيع بن الحارث الأمى متروك ومنسوبا إلى الوضع. متابع بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته إنهم كانوا أهل بيت من العرب وكانوا ممن أفاء الله على رسوله فأعتقهم ثم خير أبا ضميرة إن أحب أن يلحق بقومه فقد أذن له وإن أحب أن يمكث مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيكون من أهل بيته فاختار الله ورسوله ودخل في الإسلام فلا يعرض لهم أحد إلا بخير ومن لقيهم من المسلمين فليستوصي بهم خيرا. وكتب أبي بن كعب قال إسماعيل بن أبي أويس فهو مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو أحد حمير وخرج قوم منهم في سفر ومعهم هذا الكتاب فعرض لهم اللصوص فأخذوا ما معهم فأخرجوا هذا الكتاب إليهم فأعلموهم بما فيه فقرأوه فردوا عليهم ما أخذوا منهم ولم يعرضوا لهم. قال وفد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة إلى المهدي أمير المؤمنين وجاء معه بكتابهم هذا فأخذه المهدي فوضعه على بصره وأعطى حسينا 300 دينار. ومنهم أبو عبيد مولاه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام أحمد حدثنا عفان ثنا أبان العطار ثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيد أنه طبخ لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدرا فيها لحم فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ناولني ذراعها فناولته فقال ناولني ذراعها فناولتها فقال ناولني ذراعها فقلت يا نبي الله كم للشاة من ذراع؟ قال والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيتني ذراعها ما دعوت به. ورواه الترمذي في الشمائل عن بندار عن مسلم ابن إبراهيم عن أبان بن يزيد العطار به. ومنهم أبو عشيب ومنهم من يقول أبو عسيب والصحيح الأول. ومن الناس من فرق بينهما وقد تقدم أنه شهد الصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحضر دفنه وروى قصة المغيرة بن شعبة. وقال الحارث بن أبي أسامة ثنا يزيد بن هارون ثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة قال سمعت أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى أو فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. أعيد قال إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة. والصحيح بضم الحاء فيصبح قال أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافر. وكذا رواه الإمام أحمد عن يزيد ابن هارون. وقال أبو عبد الله بن مندة أنبأنا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا يونس بن محمد ثنا حشرج بن نباتة حدثني أبو نصيرة البصري عن أبي عتيب مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، ثم انطلق يمشي حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لصاحب الحائط: أطعمنا بسرى. فجاء به فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأكلوا جميعا، ثم دعا بماء فشرب منه، ثم قال: إن هذا النعيم لتسألن يوم القيامة عن هذا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح لغيره، الهيثمي في المجمع وعزاه لأحمد والطبراني، وقال: رجالهما رجال الصحيح غير شهر بن حوشب، وقد وثقه غير واحد، والترمذي في الشمائل. وتابع: فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر، ثم قال: يا نبي الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاثة: خرقة يستر بها الرجل عورته، أو كسرة يسد بها جوعته، أو حجر يدخل فيه، أو حجر يدخل فيه، يعني من الحر والقرو. ورواه الإمام أحمد عن شريح عن حشرج، وروى محمد بن سعد في الطبقات عن موسى بن إسماعيل: حدثنا سلمة بن أبان الفريعية، أو سلمة بنت أبان الفريعية، قالت: سمعت ميمونة بنت أبي عسيب قالت: كان أبو عسيب يواصل بين ثلاث في الصيام، وكان يصلي الضحى قائما فعجز، وكان يصوم أيام البيض. قالت: وكان في سريره جلجل، فيعجز صوته حين يناديها به، فإذا حركه جاءت. متابع: ومنهم أبو كبشة الأناري من النار، من النار مذحج على المشهور مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، في اسمه أقوال أشهرها أن اسمه سليم، وقيل عمرو بن سعد، وقيل عكسه، وأصله من مولدي أرض دوس، وكان ممن شهد بدرا، قاله موسى بن عقبة عن الزهري، وذكره ابن إسحاق والبخاري والواقدي ومصعب الزبيري وأبو بكر بن أبي خيثمة، زاد الواقدي، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وتوفي يوم استخلف عمر بن الخطاب، وذلك في يوم الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة. وقال خليفة بن خياط: وفي سنة 23 توفي أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد تقدم عن أبي كبشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما مر في ذهابه إلى تبوك بالحجر جعل الناس يدخلون بيوتهم، فنودي أن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما يدخلكم على هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم؟ فقال رجل: نعجب منهم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم. الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازي: سمعت أبا كبشة الأناري قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالسا في أصحابه، فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا: يا رسول الله، قد كان شيء. قال: أجل، مرت بي فلانة فوقع في نفسي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. وقال أحمد: حدثنا وكيع عن الأعمش وعن سالم ابن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنعري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله وينفقه في حقه، ورجل أعطاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو قبل متابعة في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان ضعيف أحمد، ثلاثة صحيح أحمد. متابع بعون الله تعالى. وأعيد: من عند ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة وعلي ابن محمد كلاهما عن وكيع، ورواه ابن ماجة أيضا من وجه آخر من حديث منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبيه، وسماه بعضهم عبد الله ابن أبي كبشة. وقال أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه سنة محمد بن حرب سنة الزبيدي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهورني عن أبي كبشة الأنماري أنه أتاه فقال: أطرقني من فرسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: من أطرق مسلما فعقت له الفرس، وعيد: من أطرق مسلما فعقت له الفرس كان كأجر 70 حمل عليه في سبيل الله عز وجل. وقد روى الترمذي عن محمد بن إسماعيل، وعيد: وقد روى الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن أبي نعيم عن عبادة بن مسلم عن يونس بن خباب عن سعيد أبي البختري الطائي. حدثني أبو كبشة أنه قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد بمظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الحديث. وقال: حسن صحيح. وقد رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عنه. وروى أبو داود وابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه. وروى الترمذي: حدثنا حميد بن مسعدة سنة محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال: سمعت أبا كبشة الأنماري يقول: كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بطحاء، أو كما قال، ومنهم أبو مويهبة مولاه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كان من مولدي مزينة. اشتراه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعتقه ولا يعرف اسمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال أبو مصعب الزبيري: شهد أبو مويهبة المريسيع وهو الذي كان يقود لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعيرها. وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد وبسنده عنه في ذهابه مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الليل إلى البقيع، فوقف عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدعا لهم واستغفر لهم، ثم قال: ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه بعض الناس، أتت الفتن كقطع الليل المظلم يركب بعضها بعضا، الآخرة أشد من الأولى، فليهنكم ما أنتم فيه. ثم رجع فقال: يا أبا مويهبة، إني خيرت مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي والجنة أو لقاء ربي، فاخترت لقاء ربي. قال: فما لبث بعد ذلك إلا سبعا أو ثمانيا حتى قبض، فهؤلاء عبيده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية: واحد صحيح ابن ماجه، اثنان صحيح أحمد، ثلاثة صحيح الترمذي، وبطحة لازمة بالرأس غير ذاهبة في الهواء، أربعة صحيح أحمد والبيهقي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.